إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. كده العزبة هتضيع والأرض هتبور، الناس نفسها هتموت من العطش والجوع. أنا مشيت زي ما أنتم عاوزين بالظبط، ده ذنبكم أنتم، أنا ما ظلمتش حد. احنا أسفين يا سمو الأمير. اللي عمل كده، أنت كنت بتقول الحياة خليط بين الخير والشر، وديكم شفتم الناس دي كلها شر وخير. والله سموك، المرة دي هتنفذوا اللي بقول عليه. الطريق هيتبني الأول، الأكل طقة واحدة في اليوم، الشرب بحدود، ومحدش ياخد معاه مية، ومحدش يهوي بناحية النهر. ومال سموك؟ أحسن من مفيش. الناس تمعانا في كرم سموك. أنا ما بحبش الطمع، ومفيش كسوة، احنا لسه كاسيانهم. والشباب المحبوسين سموك؟ هيخرجوا خلاص، كفاية عليهم كده، وحيشتغلوا في بنى الطريق. شكرا على كرم سموك. قلبك قلب أمير، قلب أمير مليان بالقسوة والخوف، الخوف من كل اللي حواليك حتى الفلاحين. يا ترى الشوال اللي على ظهرك ده فيه ايه؟ وهتدفنه ليه يا ابو سبحه؟ وادي المقبره. ايه ده بيفحت في التربه ده؟ طب بيفحت ليه؟ ده تابوت خشب كبير مليان شوينه. حط الشوال جنب التنين. الحمد لله كده تمام. هيا نشوف يا ابو سبحه مداري. ايه طويلة مليانة فلوس وحرير وفضة، وهذا كمان ده ورق. في ايه الورق ده؟ ترى لو سبحة خبي كل اللي عندك هناك ليه؟ وكان لسه عندي كل ده بعد اللي الأمير خده. يا ترى بتدبر لي يا أبو سبحة؟ الله الظلمة. حسبي أمي حسبي. معلش معلش يا أحمد يا أخوي معلش. ما فيش معلش يا خديجة، أنا ما عملتش حاجة، ده ظلم وافتراء. بكرة هنتجم منهم كلهم واخد حقي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ده الأمير نعيم بنفسه جاب للجلد عشان أشتغل وأدي كل اللي عملته للناس. الأمير نعيم طيب قوي وحنين قوي قوي. حنين كيف يا بنت؟ حنين كيف يعني؟ ها ما تلمي نفسك بدل. لا قصدي حنين على الفلاحين والغلابة، كلهم زي بعض، ما فيهمش حد عدل، كلهم همهم على مصلحتهم، همهم ازاي يملوا كروشهم. تاني يا أحمد مالكش دعوة بيهم يا ولدي، خليك في حالك. هو ده حالي، هو ده حالي وحقي اللي هفضل وراه طول ما في نفس. هو الذي أظهر كل شيء، هو الذي في كل شيء، هو أطهر من كل شيء، هو الواحد الذي ليس له شيء، هو أقرب إليك من كل شيء. أبو سبحة ظاهر تاني. والله طلته حلوة وكلامه أحلى. قول يا أبو سبحة قول، بكرة نعرف اللي وراه. الله الله الله الله الله، لولا كاد وجود شيء، هو الذي ظهر في كل شيء. الحمد لله سيدنا رجع صوته يجلجل تاني في البلد، وهو كان حد حاشه بيقولوا انه كان عيان. بس يا واد، هو سيدنا بيعيا زينا برضو؟ ليه، هو مش بني آدم، ده والي من أولياء الله ومخاوي، والله مخاوي. بس يا واد انت، هو اسكت قول يا سيدنا قول. قول أما نشوفك عاوز ايه. قول اللهم نجعلك في نحورهم، نعوذ بك في شرورهم. قصده على مين؟ أكونش قصده على الأمير؟ الله خير الماكرين، الله خير الماكرين. والله سيدنا كلامه حكم، حافظ شوية تصور من القرآن وكم حديث، ايه الحكمة في كده يعني؟ استغفر ربنا يا احمد، استغفر ربك، سيدنا واصل وانت شفت ده بنفسك. ايوه صحيح يا عم عبدايم، صحيح مش كده برضو يا عيد؟ وانا مالي. يلا باجا خش في المفيد. يا اهل البلد اطيعوا الله اطيعوا الرسول، ابغوا تطيعوا الظلمة، الظلمة هم اللي هيدمروا البلد وهيخربوها. الفقر حل على البلد من جمهات. أول مرة يتكلم عن الفقر والظلم، قصده على مين؟ ما هو بيقول لك ها الظلمة اللي هيدمروا البلد. أيوة مين يعني؟ العواطلية اللي زيكم هم اللي هيخربوها. في حاجة غريبة، حاجة غريبة ومش مريحاني. الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل يا أهل البلد، فين العدل يا أهل البلد؟ اوعوا تطيعوا حد ما يعرفش العدل. الخراب الخراب هنحل عليكم يا أهل البلد، الخراب. وفي خراب أكتر من كده يا أبوي، ده بيعادل كل، بس كويس كده خليها تولع. لكن ليه هو مش خايف من الأمير؟ يا ترى إيه اللي بيجرى من وراء ظهره؟ أبو سبحة بيدعي علي أنا؟ أيوة سموك. وبيقول إيه تاني؟ ما تنطق. بيقول يعني إن سموك يعني إنك ظالم وإن البلد هتخرب. طيب يا عبد الدايم روح أنت دلوقتي. وسموك يعني هتسيبه؟ مش شغلك. يلا مع السلامة. السلام عليكم. شفت سموك؟ ده كلب ملوش أمان. عارف. وناوي على إيه؟ أبو سبحة أمره أسهل مما تتصور، ما تقلقش. هنرجع نبني اللي تهد. الأمير أمر بكده. جد يا سيدي؟ بجد. كمان هيرجع للفلاحين كل المواشي والطيور اللي جمعها من الناس. يعني هيرجعوا لنا العنزة والفروج؟ أيوة. وميت الكلام ده؟ من بكرة يا خديجة. بقيت أخاف من بكرة قوي يا سيدي. قلتلك طول ما أنت معايا ما تخافيش يا خديجة. يا ريت يا سيدي. خديجة تعالي في حضني. حضنك حنين قوي يا سيدي. خديجة أنا لا لا يا سيدي لا، أنا بحبك وعشان بحبك ما عايزة شغلت معاك. بتحبيني ازاي ومش عايزة تديني اللي انا عايزه؟ لو خدت اللي انت عاوزه هبقى واحدة زي اي واحدة تانية انت عرفتها. خلينا كده. لكن انا عارفة عارفة يا سيدي. انا كمان كل يا ولدي كل. انت عديمت من الكام يوم اللي اتحبستهم. طول عمرنا يا امي واخدين على الجوع والفجر ونومة الارض. بس عارفة ايه اللي اوحش من الجوع يا امي؟ ايه يا ولدي؟ ان حد ياخد منك حريتك يحبسك. صحيح الحبس عيفش يا ولدي. ساعتها بتبقي ولا حاجة. حتى الفار يا امي بيبقى احسن منك عشان قادر يدخل ويطلع براحته من شباك الحبس. الراجل الحر يا ولدي محدش يقدر ياخد حريته. حتى لو حبسه جوا بير غويط هيفضل برضه حر ومحدش هيقدر عليه. صحيح يا امي صحيح. طب كل يا ولدي خد من يدي. تسلم يدك يا امي تسلم يدك. يا خوفي عليك من الظلمة يا ولدي. شايفاك راجل زين دمك حان. ايه ايه يا امي ايه سرحتي فيه؟ مفيش يا ولدي الستار موجود. بتتحداني يا ابو سبحة؟ عفوا اسمه الامير ونجار. مال ايه اللي انت داير تقوله في البلد ده؟ ايه عشان الناس تشتغل وتبطل كسل. انت هتتعدل ولا لا؟ اها ما انا عدل اهو اسمه الامير. اه ده انت مصر بقى. ما هو لو سموك يعني تسيبني اطبق شرع الله ولم الزكاه. زكاه تاني؟ انت مش مكفيك اللي بتاخده ولا ايه؟ خيرك مغطي وفاض. لكن لو يعني سموك لو ايه ترجع للي خدته مني تسيبني ألم الزكاة شرع الله. ده شرع الله سموك. وانا قلت لا. استغفر الله العظيم استغفر الله. لا اها شرع الله لا. انت صدقت نفسك ولا ايه يا راجل انت؟ اسمع هتعمل اللي بقول عليه وبس ولا لا؟ هعمل تحت امر سموك يا سمو الامير. هعمل. أبو سبحة هيعمل اللي هو شايفه بس. البلد كلها تحت أمري أنا. وهتشوف يا سمو الأمير. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ،